وأما بنعمة ربك فقد سلم نسرك فرعك. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. صدق الله العظيم. ربنا أفرح منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.